وإذا نظرت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكل مستقذر وكل مسكر ومفتر ونحو ذلك، انظر إلى هذه الأشياء منسوبة إلى ماذا؟ إلى ما أحل الله لنا. يمكن ما تجي 1% هذه الأشياء، يمكن 1% مما أحل الله، والباقي كله ماذا؟ حلال لنا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذه الأمور، هذه المعاملات التي أباحها الله عز وجل لنا تدل على سعة دين الله عز وجل وصلاحيته لكل زمان ومكان وتمشيه مع ظروف كل عصر وكل مصر. فالضوابط للمحرمات واضحة، نستطيع أن نعرف بها الحلال والحرام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والمباح ما أباحه الله، وهو الأصل، وهو الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة. تعال إلى النكاح، حرم يعني نكاح ذوات المحارم، نكاح المحارم فقط، وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين الأختين ونحو ذلك، وما عدا ذلك أحل لكم فانكحوا لكم ما طاب لكم من النساء، في حدود وقيود شرعية عظيمة لو التزم الناس بها لما وجدت مشكلة على وجه الأرض. ولو نظرت إلى ما يدور في المحاكم من مشاكل زوجية وغيرها لوجدت أن سبب ذلك كله ما هو؟ البعد عن التقيد بالأحكام الشرعية، البعد عن التقيد، البعد عن الأحكام وفهم الأحكام الشرعية، والتجرؤ على المحرمات، وعدم التقيد بقواعد الشرع. فإذا خرج الناس عن قواعد الشرع ضاعوا ووصلوا إلى الهاوية. فانظر يا عبد الله إلى ما أباح الله لنا من العقود، من البيع والشراء، من الإيجار، من الأشياء التي سميتها لك وغيرها. والأصل في كل شيء الإباحة حتى يرد دليل التحريم. هذا كله يدل على رحمة الله الواسعة وسعة عفوه ولطفه بعباده ورحمته بهم. فلنتأمل هذه المحاسن العظيمة التي ذكرها المصنف وغيرها من المحاسن لنستدل بها على سماحة الإسلام وسعته ورحابته لكل ما يعود على الناس بالخير في أمور دينهم ودنياهم. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: المثال الثامن ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها، فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقا والحيوانات البرية، ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال. فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه وتعالى ومحاسن دينه، وما منعه فإنه من إحسانه تعالى حيث منعهم مما يضرهم ومن محاسن دينه، حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة المضار. وكذلك ما أباحه من الأنكحة، وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين. ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من 4 حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل، مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة حرصا على نيل هذا المقصود. وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات، فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه، واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم، هنا تداخل بين السابع والثامن، يعني لكن السابع يتعلق بما أباح الله لنا من العقود، من البيع والشراء ومن الشركات والمضاربة والرهن والعارية والمزارعة والمساقاة وما يتعلق بالأعمال التي أباحها الله عز وجل. المحاسن التي تتعلق بالأمر الثامن ما أباحه الله لنا من الأمور الأخرى من الطيبات، من الأكل والشرب والنكاح وما إلى ذلك مما أحل الله تبارك وتعالى لنا، وقد ضبطها بضوابط تقدم بعضها في المثال السابق، منها مسألة ما أسكر كثيره فقليله حرام، ومنها كل مفتر ومسكر خمر، ومنها كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والمستقذرات والسموم وما يضر، كل ذلك قد حرمه الله تبارك وتعالى. إذن هو أحل لنا ما ينفعنا، وحرم علينا ماذا؟ ما يضرنا، حتى لو كان ضرره يتعلق بتعاطي الكثير منه ولو لم يسكر القليل مثلا. فهذه أمور عظيمة تدل على أن الله عز وجل قد لطف بهذه الأمة وأحل لها كثيرا مما حرم على الأمم الإيش السابقة. الأمم السابقة حرم الله عليهم أشياء كثيرة، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فإذن أحل الله لنا الغنائم وكانت محرمة على من كان قبلنا، بل كانت تأتي نار من السماء فتحرقها. أحل الله لنا، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، يعني أمور كثيرة ما تعد ولا تحصى يا عبد الله. يعني التوبة يسرها لنا، وكان كانت بعض الشرائع السابقة إن من توبة العبد لا تقبل توبته إلا أن إيش؟ أن يقتل نفسه. وكل ذلك قد رفعه الله كما قال عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: المثال التاسع ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم، وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والعاملين ولكل واحد من الزوجين على الآخر، وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية وتتم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته، وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر، ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والإلفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين، وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وتراها محصلة للمصالح حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جالبة للخواطر مزيلة للبضاء والشحناء. وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. المثال التاسع يتعلق بالحقوق التي شرعها الله عز وجل للمسلمين بل ولغير المسلمين، فلذلك فإن تلك الحقوق المتبادلة التي شرعها الله عز وجل تدل على كفالة هذا الدين لكافة نواحي الحياة، فقد شرع الله حقوقا له وحقوقا لعباده، منها حقوق الزوجين ومنها حقوق الوالدين، ومنها حقوق العامل والخادم، ومنها حقوق المسلمين جميعا، ومنها حقوق عامة وحقوق خاصة لو طبقها الناس لما وجدت مشكلة على وجه الأرض، لما وجدت مشكلة على وجه الأرض. انظر إلى ما شرعه الله من بر الوالدين والإحسان إليهما حتى ولو كان ماذا؟ كافرين. انظر إلى ما جعل الله من حقوق لكل من الزوجين على الآخر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. لكن لما انتكست الفطر وضيعت تلك الحقوق كثرت المشاكل بين الناس. انظر إلى قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وفي سبيل الله وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الحقوق العشرة التي تسمى بالحقوق العشرة. وانظر إلى ما في آية الأنعام من الحقوق 18 في قول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الحقوق العظيمة إذا قام بها العباد على الوجه الأكمل سادت بينهم الألفة والمحبة والأمن والطمأنينة وإعطاء كل ذي حق حقه، وسعد الناس وأمنوا على أموالهم وأعراضهم وأولادهم، بل وعلى دينهم قبل ذلك وعلى جميع أمورهم. إذا تقيدوا وقاموا بتلك الحقوق خير قيام وفق التعاليم الشرع مما بينه الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تصور يا عبد الله لو شرحت هذه الحقوق وتلك المحاسن العظيمة لغير المسلمين اليوم بأسلوب طيب راق سهل لين، والله سيدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن لما كان المسلمون أنفسهم مقصرين في القيام بهذه الحقوق ابتعد الناس عن الدين وقل من يدخل فيه بسبب إعراض المسلمين عنه، بسبب إعراض المسلمين عنه. فمتى قام المرء بتلك الحقوق سعد في دنياه وأخرى، ومتى قصر في القيام بتلك الحقوق شقي بقدر تقصيره في تلك الحقوق التي تكفل للبشرية من مسلمين أو مستأمنين أو معاهدين، بل وحتى المحاربين. حتى المحاربين ينبغي أن يحترم مثلا الكبير ولا يقتل، ولا تقتل المرأة، ولا يقتل راهب في ديره، ولا قس في صومعته، ولا نحو ذلك. يعني هذه أمور عظيمة لو أن الناس يعني نظروا إليها وطبقوها حق التطبيق لما وجدت مشكلة على وجه الأرض. وإلى درس الغد إن شاء الله، أستودعكم الله ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والبر والخير والفلاح في الدنيا والآخرة. آمين. نعم. آمين. سأل الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. سائل كريم وفقه الله، وفق الله الجميع، يشير إلى يقول: لم تكن عنوسة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. العالم الآن يشتكي من العنوسة أحسن الله إليكم. نعم. ويقول: لم تكن العنوسة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، هل من تعليم؟ نعم. والله على كل حال يعني أنا لا يحضرني بالضبط مقدار وجود العنوسة من عدمه في عهد الصحابة، لكن أنا أقول لك إن من أسباب العنوسة في هذا الزمان عدة عوامل. من تلك العوامل عدم التقيد بشرع الله، وضعف الدين، ضعف التدين العملي بل والاعتقاد لدى كثير من المسلمين. وثانيا البعد عن القيام بالحقوق الزوجية والتقصير فيها من قبل بعض من لا خلاق لهم. والأمر الثالث جشع بعض الآباء لا سيما فيما يتعلق بالموظفات والعاملات، وكثير من الآباء يحبس بناته ويمنعهن من الزواج من أجل أن يستغل رواتبهن والعياذ بالله، وسيتعلقن برقبته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأمر الرابع من ذلك أيضا الزهد في التعدد ومحاربته، محاربة التعدد. الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن نحن قلدنا الغرب والشرق، قلدنا الكفار في تحريم التعدد. والعجيب في الأمر أن بعض الدول الإسلامية، ولا أتردد أن أقول وبعض الدول العربية خاصة، أباحوا حرموا تعدد الزوجات وأباحوا تعدد الأزواج اتخاذ الصديقات، ليسوا أزواج بمعنى الكلمة، لكن أباحوا اتخاذ الصديقات ومنعوا تعدد الزوجات. في قوانين، في القوانين الطاغوتية في بعض هذه البلاد يحرم على الرجل أن يعدد، ولكن يجوز له أن يتخذ 1000 صديقة، يعني بعبارة أخرى مومسة بغي. هؤلاء الصديقات، الصديقات بغايا، ولا يجوز أن نسمين بصديقات، بل هن بغايا وزانيات وعاهرات وفاجرات وداعرات. فأية صديقة تتخذ إنما هي زانية، لأن الصديقة يمارس معها ما يمارس الرجل مع زوجته. فهل هذا حلال؟ لا والله، هذا أولا محرم وزنا، وثانيا فيه استحلال لما حرم الله، وثالثا فيه تشبه بالكفار، فيه تشبه بالكفار. فأعداء الإسلام والمتفرنجين والمستغربين والعلمانيين والليبراليين يزينون هذه الأمور ويزهدون يعني الناس في التعدد بدعوى أن فيه ظلما وفيه ظلم المرأة. وكيف تأتي الزوجة، أنا إيش، ما الذي ينقصني حتى تتزوج علي؟ إذن ما الذي ينقص عائشة أم المؤمنين عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كم مرأة؟ تقريبا 9 كلهن أو 8 كلهن ماذا بعدها، أو 7 عفوا كلهن بعد عائشة، هي قبلها سودة وخديجة، ليس كذلك؟ سودة خديجة وسودة، ثم جاءت عائشة، ثم الباقيات، وكلهن أكبر من عائشة سنا، وكلهن ثيبات. الوحيدة البكر التي تزوجها عرسه هي عائشة، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. إذن هذه العوامل حتى يعني اخترعوا لها تمثيليات ومسرحيات تبين خطورة التعدد وأنه ينتهي إلى الفشل. كيف ينتهي الفشل؟ لماذا؟ لأن الذين تزوجوا لم يقيموا شرع الله، لم يقيموا حدود الله، وإلا فإنه لا يمكن أن يفشل. لو بنوه على الضوابط الشرعية لما فشل، لكنه يفشل عندما يكون الزوج ظالما، وعندما تكون الزوجة أيضا غير قائمة بماذا؟ بحقوق الزوج. فالكل يعني مقصر في هذا الجانب. لذلك هذه هي من أهم أسباب العنوسة. فعلى المسلمين أن يراجعوا دينهم بما فيه مسألة التعدد، إذا وجد الإنسان نفسه كفأ لذلك، بعيدا عن الظلم وبعيدا عن عدم العدل. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم، نعم، ما الواجب على الحاج والزائر بالنسبة لصلاة النوافل؟ هل يصليها كلها؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: قول بأنه لا تسقط النوافل لا حضرا ولا سفرا، وعليه جمع من العلماء ولهم وجهة صحيحة. والقول الثاني وهو الذي أميل إليه أنه لا يلزم منها إلا الوتر وركعة الفجر، مما يدل على ذلك لذلك قول ابن عمر لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا لا أتممت الصلاة إلى أربع ركعات التي تقصر. أنا أميل إلى هذا الرأي الأخير، ولكن النوافل المطلقة هذه مشروعة في الحضر والسفر، مثل صلاة الضحى، مثل التهجد المطلق، مثل الصلوات المطلقة في غير أوقات النهي، فهذه مشروعة في الحضر والسفر على حد سواء. نعم. أما الوتر وركعة الفجر فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا. نعم. والوتر من من واحدة إلى إحدى عشرة ركعة، أكملها إحدى عشر، إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاثا، وأقلها ماذا؟ واحدة. نعم. ومن لم يسمع جوابه من الإخوة الحضور يمكن أن يمشي مع الشيخ ويسأل. سؤال واحد. أحسن الله إليكم. سائل كريم، بل أسئلة بمعنى، تسأل عن حكم استعمال الحبوب التي تمنع نزول الدورة. نعم. أثناء الإحرام. هذه مشكلة المشاكل، والنساء يتصلن بنا يوميا على الهاتف المجاني يسألن عن هذه المشكلة، لأنها تأخذ الحبوب والدم لا يتوقف، مما جعل حتى المشايخ في حيرة. أنا لا أرى أن تأخذ الحبوب أبدا أبدا، لا أقول بالتحريم، لكن أقول لا أرى أن تأخذها لما تحدثه من مشاكل في هذا الباب. أولا، أي خطأ في أخذها تأتي الدورة دفعة واحدة وتتحول إلى نزيف مضر. وثانيا، أنها لم تنقي المحل أبدا، كل اللائي يتصلن بنا تقول ترى دما أحيانا، ترى كدرة، ترى صفرة، ترى ما يشبه الصديد وهكذا. أنا وجهة نظري أن تبتعد عن هذا، ولذلك نحن والله نحرج في مثل هذه الأسئلة لأن لا نجد لها ضابطا. يعني تأخذ الحبوب اليوم وبكرة تنزل عليها الدورة، طيب نرشدها إلى طبيبة، نرشدها إلى من يفحصها من الطبيبات، وأيضا لا يتوصلنا إلى شيء. فلذلك أرى أن تترك نهائيا. هي الحمد لله تحرم، لها أن تحرم بالحج أو بالعمرة وتلبي وتذكر الله وتقرأ القرآن في غير المصحف إلا بحائل، وتفعل كل شيء غير الطواف والسعي والصلاة. إذا طهرت أتمت عمرتها أو حجها. هذا الذي أقترحه. الهاتف المجاني أعيده لكم، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، وعليه جمع من المشايخ الكرام، وهو مجانا داخل المملكة حتى من الجوالات، يعني هو مجانا يعني بدون مقابل، ما تخسر شيئا إذا اتصلت عليه سواء من الجوال أو من الهاتف العادي. 8-0-0-2-4-5-1-3-0 8-0-0-2-4-5-1-3-0 من الصباح إلى أظن بعد العشاء بشوي، أو يمكن الساعة 11 أو 12. فانتبهوا لهذا. ويعني أنا أرى أن المرأة المسلمة لا تستخدم هذه الأشياء، فإنها تجعلها في حيص بيص وتجعلها في حيرة، لا تدري هل هي طاهرة أم غير طاهرة، تجعلها في حيرة من أمرها. إلى درس الغد، استودعكم الله، نلتقي غدا إن شاء الله، وفقني الله وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.